ناخذ اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام. الإذاعة. الحلقة خاصة عن رمضان. نعم، سؤال على الهاتف. تقول ما حكم صيام فضيلة الشيخ أيام البيض في شعبان إذا كانت لم تعتاد أن تصومها فضيلة الشيخ؟